الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الحادي عشر في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا في مسألة الظاهر والمؤول والنص وغيره، إلى أن انتهينا في هذه المسألة قبيل انتهائها عن التأويل المعتبر وغير المعتبر، وبينت التأويل في الاصطلاح حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل مرجوح، وبينت المعنى المعتبر وغير المعتبر. وبقي من هذه المسألة صفحة ونصف، ثم ندخل بعد ذلك على التكليف، وهو من أهم أمور مسائل أصول الفقه، الأحكام التكليفية الخمسة، ومعنى التكليف لغة وشرعا، وما يترتب على ذلك، وشروط التكليف، وكل هذا. فضل. ثم قلت: وأبعد من ذلك المتقدم ذكره من التأويل، تأويلهم ما في رواية أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم، قال: في 40 شاة شاه، أي قيمة شاه، في مسألة 40 شاة شاه في زكاة الأنعام يخرج 40 شاة، فهنا في 40 يخرج شاه، فقال: قيمة الشاه. هذا كلام أبي حنيفة، وهو يقصد القيمة كما فعل ذلك في صدقة الفطر. قالوا: لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاه يكون بالقيمة. المعنى أن دائما ينظر أبو حنيفة، هو إمام جليل، مهما قيل عليه ما قيل هو إمام جليل، لذلك تكلم أبو عمر بن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله، وجعل الناس بين الإفراط والتفريط في أبي حنيفة، كما حدث ذلك مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والإنصاف قاله جاء في جامع بيان العلم وفضله أبو عمر بن عبد البر، وبين الحق في حال أبي حنيفة رحمه الله، لأنه عالم جليل، وما قيل عنه أنه كان يركن إلى العقليات في وجود النصوص الشرعية، هذا كلام كذب وباطل عنه، ولكنه كان حاد العقل، فكان يستخدم عقله في أمور كثيرة جدا، ولكن يستخدمه في حالة عدم وجود النص، حتى إنه كان يأخذ بالنصوص الكثيرة الضعيفة. ومعلوم عنه كما قال ابن حجر وكبار رجال المحدثين النقاد، أنه ضعيف من ناحية الحديث. ثم قال: إذا وجبت القيمة لم تجد لما تجب الشاه. إلما القضية هنا هو ينظر إلى العلة من مسألة الزكاة، هل العلة أن تخرج الشاة نفسها، أم العلة أن تجعل مع الفقير شيئا ينتفع به؟ فهنا قال: إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة، لأنه جعلها القيمة وليست الشاة. هو لم ينكر الشاة طبعا، لأن الأصل أن يخرج المزكي شاة واحدة في 40، فجعلها في القيمة. فقالوا: فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال، الأصل الشاة، فمن أين أتيت بالقيمة؟ مثل مسألة زكاة الفطر، القضية في النص، القضية في النص، والنص يقول كذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش ما دام أن الله سبحانه وتعالى ورسوله قالوا كذا. وقال وذلك غير جائز. وتأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة رضي الله عنهما عنها: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي روايها في رواية: باطل باطل باطل. الحنفية حملوها على الصغيرة والأمة والمكاتبة، العبدة يعني. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لا نكاح إلا بولي، وهذا عليه إجماع الصحابة، لا نكاح إلا بولي. فصرف المعنى بتأويل فاسد إلى غير ذلك. فالحنفية هنا خالفوا معظم الجمهور، حتى إن أبا محمد وأبا يوسف خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة لأنها بينة. انظروا ماذا قالوا في تأويلهم، وهذا ضرب المثال على أنواع التأويل، تأويل الفاسد. ووجه بعد هذا التأويل أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب، وقد ألزموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم. سبحان الله، عند لا نقول الهوى فنقول ماذا، يعني أهل العلم من الفقهاء في غالب المذاهب عندهم الدراية بالمتن والرواية، بالسند والمتن، باللغة، والأمور التي تساعد آليات الترجيح والاستنباط. فهنا قالوا، يردون على الحنفية، إن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب، لأنهم قالوا على الصغيرة والأمة والمكاتبة، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. النكاح يكون للصغيرة أم للكبيرة؟ أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب ابتداء، وهذا من أمور مهمة جدا، تعرف اللغة حتى يحسن ترجيحك بين المسائل الشرعية بمسائل اللغة. قال: ليست بامرأة في لسان العرب، وقد ألزموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم، فإن الصغيرة لو زوجت أو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لا يتوقف على إجازة الولي. فهم خالفوا أنفسهم بأنفسهم، فلما ألزموا بذلك شافوا المسألة غلط، قال إحنا لازم نرجع بقى، ففروا إلى حمله على الأمة. سيبك من دي الثانية، فألزموا ببطلانه. ليه بقى؟ في حديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر، فلها المهر، ومهر الأمة إنما هو لمن؟ لسيدها. فكلما أتوا بأمر نسفوه ليبينوا فساد نكاح المرأة بدون ولي، ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة. فقيل لهم، وهو أيضا باطل، لأن حمل صيغة العموم الصريحة مسألة العموم، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهي أي من أشد صيغ العموم ككل، المؤكدة بما معها في قوله أيما، على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد. انتهى. وسيأتي المزيد من التأويل في الجزء الثالث من هذا الكتاب. ذكر المجمل بما يناسب مقام المقام اللغوي. احنا بينا الظاهر والنص والمؤول والمجمل. هنا عادة الأصوليين ذكر المجمل مع المبين في دلالات الألفاظ، وهو مبحث أصولي من أهم المباحث، مسألة المجمل والمبين. المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل وتفسير، فكيف تستدل بالمجمل وهو لم يبين؟ هذا بيان للناس، وأقيموا الزكاة الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، صوم رمضان، كتب عليكم الصوم، ما الصوم وما الزكاة وما الصلاة وما الحج وما العمرة، كل الأشياء تحتاج إلى بيان. فهنا تكلموا عن المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وعن المبين وعن المبين، حيث يذكرونه في مقابل المبين مع صور البيان. وهذا أنسب من أن يذكر في المباحث اللغوية، وإن كان المجمل له الوجهان اللغوي والأصولي، ولكن يحسن ذكره هنا كقسم ثالث للكلام ولو بدون تفصيل، ثم يذكر بعد ذلك مفصلا كما عزوت على المجلد الثالث في هذا الكتاب. لا سيما وأنه يحسن في الصنعة التصنيفية بيان معنى الشيء المذكور عند أول ذكره. بمعنى إيه؟ المصنف والمؤلف يتكلم في مسألة فيورد فيها بعض الألفاظ التي تحتاج إلى معان، وهذه الألفاظ ستظهر بعد قليل أو بعد جملة من الفصول أو الأبواب. فإن تعجل بذكرها ولو ذكرا قليلا، هذا في الصنعة التصنيفية أحسن. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: وأما المجمل هو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه، وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا المبين. وأما المجمل هو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره، أو لا يعرف معناه أو لا يعرف معناه من لفظه، وهو أصح. وذلك مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه مجمل في جنس الحق وفي مقداره، ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين معناه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، قال: وأما قوله وذلك من مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قلت هذا. فأما قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن ذلك مجمل، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال تعالى، قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق. وفي الشريعة التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة. فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبئ عنه، وجب أن يكون مجملا. يبقى قسم المجمل والمبين من أهم ما يكون. أنت كطالب علم تحتاج إلى البيان، تحتاج إلى البيان. ما الذي أدى بالناس عموم المسلمين الآن في كل زمان ومكان إلى عدم معرفة قراءة الآية فضلا عن معناها؟ الكلمات صعبة، تحتاج إلى بيان، لابد. وهذا من جملة أسبابه الاهتمام باللغة العامية في كل بلد بلغتها العامية، والبعد عن اللغة العربية التي بها يفهم الكتاب والسنة، ومن ثم يفهم هذا الدين. وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، من قولهم زكى الزرع إذا نام زاد ونمى، والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئ. وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، ذكره في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على إقامتها، إن الفجر ركعتان يجهر بهما بالقراءة، والظهر أربع والعصر أربع لا يجهر يجهر فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها. وقوله وآتوا الزكاة، هل فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده أصحابه من بعده؟ انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان ذلك كذلك فهذه آخر نقاط الفصل الخاص باللغات وآخر مسائله، والذي حرصت فيه على انتفاء المسائل التي لها صلة وفائدة بالمسائل الفقهية وطرق الاستنباط، بعيدا عن المسائل التي لا يتفرع عليها فقه ولا فائدة، كما تجنبت المسائل الكلامية التي هي عارية عن الفقه وأصوله على منهج أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. ثم نبدأ بإذن الله تعالى في فصل التكليف بعد قليل إن شاء الله. طيب، نكمل إن شاء الله هذا الفصل الثالث في هذا الكتاب، وهو في صفحة 98. قال: قلت وبدأت به قبل الأحكام الشرعية الخمسة، لأنها أحكام تكليفية، فيحسن البدء به كتوطئة وتمهيد للخطاب الشرعي الذي هو خطاب التكليف. المسألة الخامسة عشر: تعريف التكليف لغة وشرعا. تكليف، التكاليف الشرعية هي الديانة، هو الدين، القرآن والسنة، كل الديانة. التكليف، تكليف بالأمر والنهي، الواجب والمندوب، والحرام والمكروه، والمباح الذي هو الجائز. التكليف الدين، فلذلك فرضت له فصلا كاملا. وقد كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة مجلد كبير، ذكرت فيه مقدمة أصول الفقه والتكليف في التكليف في الحكم الوضعي والحكم التكليفي، واخد بالك؟ فهذا خصصته في هذا الأمر. ثم بعد ذلك كتبت الكتاب ما قل ودل في كل مسائل أصول الفقه، أقصد الكتاب الأول هو الأصل، ثم هناك أمور أخرى وهي أيضا أصول، فكل مسألة في مسائل الشريعة أصول الفقه لها أهمية. قال: أما تعريفه لغة، قال ابن منظور في لسان العرب: مادة تكلف. قال: وكلف بالشيء كلفا وكلفة، فهو كلف ومكلف لهج به، والكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب أو شغل قلب ومشقة. وكلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه. وتكلفت الشيء تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: وتكلف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعاطيه. أي شيء تكلف به فهو مشقة. وأصل التكليف في الصناعات والتجارات التي تحدث بيننا، الصانع والموظف يلزم من الساعة الثامنة مثلا إلى الرابعة أو الخامسة أو الثالثة بتكاليف وقته كله لهذه التكاليف، حتى لا يجوز أن تفعل مصلحة لنفسك في زمن التكليف الصناعي أو التجاري، فأصل التكليف مشقة. طيب، فقال: وتكلف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعاطيه، وصارت الكلفة في التعارف، هي هنا ناقص ألف، اسما للمشقة. الشافعي هو على درجة سيبويه وأئمة اللغة، هذا ما قاله أهل العلم عن الإمام الشافعي، هو الإمام في اللغة. فتعلمت منه في عندما قرأت كتاب الرسالة للشافعي، وهذا شرحته في المسجد من أكثر من 10 سنين. المهم، فكان يأتي مثلا اسما يجعلها اسم من غير ألف، ويضع على الألف التنوين بالضم أو بالفتح أو بالكسر. في مسألة هنا الألف، يبقى التنوين بالفتح، يكتبها اسم للمشقة، وهي من ناحية النطق اسما، وقالها وفعلها أكثر من مرة في الرسالة. وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذه المسألة، ولكن هنا طبعا بتاع الكمبيوتر مش فاهم الحاجات دي، فهو أكيد يعني سقطت منه، فإن شاء الله هي اسما للمشقة. وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه، ويصير كلفا به ومحبا له. وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكلف العبادات هنا، ويصير كلفا له ومحبا له. لكن مسألة العبادات هناك مشقة، ولكن عند أهل الورع الذين يعلمون تأويله لا يشعرون بالمشقة في هذا الأمر، كما قال بعض السلف فيما رواه أبو نعيم في الحلية وفي غيره وغيره: نصبت وتعبت بقيام الليل 20 سنة ثم استمتعت بها، أو كما قال. فانظر، 20 سنة يشعر بالمشقة، وهو مع ذلك يصلي كل يوم. فهذا الورع وشدة العبادة وحب الله سبحانه وتعالى. والثاني مذموم، وهو ما يتحراه الإنسان مراءة وإياه عنا بقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط: والتكليف الأمر بما يشق عليك. هو إمام في اللغة، فيروزابادي في القاموس المحيط إمام في اللغة، قال: الأمر بما يشق عليك، هذا هو التكليف، يكلفك بشيء. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: فمعناه في اللغة إلزام ما فيه مشقة، فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره، لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا. لإيه بقى؟ والإلزام به، إلزام بالتكليف، بالتكاليف الشرعية، إلى أن يتوفاك الله. الرجل عافانا الله يكون في العناية المركزة، فإن كان يدري فعليه أن يصلي من غير وضوء ومن غير اتجاه للقبلة ومن غير طهارة ومن غير ملابس وهكذا. فاتقوا الله ما استطعتم، في حديث الصحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالتكاليف ملزمة ومستمرة، ورب العزة جل وعلا إذا أراد أن يخفف على الناس في هذه الأمور لفعل. والأصل المشقة تجلب التيسير، يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ولكن ضوابط التكليف والأوامر والنواهي هذه أصل الديانة، وكذلك مسألة البلاء والفتن. قال والإلزام به هو تصيره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما. قال الجوهري والكلفة ما يتكلف من نائبة أو حق، النائبة الفتن التي تحدث والمصائب، وكلفه تكليفا إذا أمره بما يشق، والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس، المشقة لحوق ما يستصعب على النفس. قال الله تعالى لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. قلت وهذا الذي عليه عامة الأصوليين. وأما تعريف التكليف في الشرع والاصطلاح فإن ابن قدامة في روضة الناظر قال في روضة الناظر وجنة المناظر، وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، أمر أو نهي، هذه هي الديانة، أمر ونهي. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير ومعناه في اصطلاح علماء الشريعة إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيتناول الأحكام الخمسة الوجوب والند الحاصلين عن الأمر، والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي، والإباحة الحاصلة عن التخيير إذا قلنا إنها من خطاب الشرع اللي هي الإباحة. طب الإباحة فعل جائز، تفعل إن أردت ولا تفعل إن أردت، بالسلب والإيجاب، فكيف أدخلوها وهي ليست أمرا ولا نهيا، فكيف أدخلوا الإباحة وهو الحكم الخامس في الأحكام التكليفية بعد الواجب والمندوب والحرام والمكروه، فكيف حال الإباحة الذي هو تفعل أو لا تفعل؟ فقال والإباحة الحاصلة من التخيير إذا قلنا إنها من خطاب الشرع، ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا أو اتصاف فعل المكلف بها، أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بها أو المكلف بها دون فعل الصبي والمجنون. أما هذا أمر سنتكلم فيه إن شاء الله بعد قليل. قال نجم الدين الطفي في شرح الروضة وهو يبين هذه المسألة وإن قلنا الإباحة تكليف انتقض التعريف المذكور بها لأنها ليست بتكليف، ده افعل أو لا تفعل كما تريد، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي وجد التكليف، ممكن يبقى فيه أمر ونهي وهو للإباحة، وده الذي أدى إلى عدم الوعي والفهم للمسألة في آيات كثير، لأن الإباحة مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا، هذه إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله فإذا طعمتم فانتشروا هذا بعد الجمعة، فهنا ليس بأمر هو إباحة، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا لأن البيع والشراء في ساعة الجمعة لا يجوز، فإذا انتهيتم من الصلاة فانتشروا وبيعوا واشتروا وهكذا، فهذا ليس بأمر. طيب ونحوه من المباحات خطاب أمر وليس تكليفا، قلت في الهامش ومثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهي على الإباحة لا على الأمرية. دي مسألة مهمة جدا وقع فيها الظاهريون وهم أقرب الناس لمعرفة الأحكام الشرعية، لأن الظاهر إجماع الصحابة على حمل الظاهر على ظاهره، ما لم يرد دليل يصرفه إلى الباطل. فهنا بيّن فيها نجم الدين الطوفي هذه المسألة وأن هذه أن الأصل الأمر للوجوب، ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب كذلك. فهنا هذه أخذوا بها في عموم الأمر، وكلوا واشربوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذه أمرية، أمر هنا وهنا وهنا. ولكن بين الأصوليون هذه المسألة. قال: وكذلك من جهة العكس، لأنه ليس كلما انتفى الخطاب بأمر أو نهي انتفى التكليف. كلام مهم جدا. قال: وكذلك من جهة العكس، لأنه ليس كلما انتفى الخطاب بأمر أو نهي انتفى التكليف. هناك المقاصد الشرعية، وهذا من أجل ما يعرفه الأصوليون في مسألة المقاصد. فهنا هناك أدلة من ناحية المقاصد الشرعية في الحل وفي الوجوب، من غير أن يكون هناك دليل خاص في المسألة. ودي مسألة واسعة تحتاج إلى التتبع والاستقراء وكثرة القراءة والفهم والوعي والإدراك. فقال: لأنه ليس كلما انتفى الخطاب بأمر أو نهي انتهى التكليف. هو بدأ لك بالمسألة الأولى في الأمرية التي هي على الحل لا على الأمر، ثم بين المسألة العكس، وهي لأنه كلما ليس كلما انتفى الخطاب بأمر أو نهي انتفى التكليف. لأن الخطاب أمر، لأن الخطاب أمر ونهي، قد ينتفي ويكون التكليف موجودا في المباحات، إذ حقيقة الإباحة التخيير بين الفعل وتركه، ونحو إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. وحقيقة التخيير غير حقيقة الأمر والنهي. فإذا قلنا الإباحة تكليف، فقد صح مع وجود التكليف مع انتفاء الأمر والنهي. قلت: قال الطوفي هذا الكلام القوي، وهو يشرح تعريف ابن قدامة للتكليف شرحا الذي قال: الخطاب بأمر ونهي، حيث اختلف الأصوليون في الإباحة هل هي تكليف أم لا، فذكر وجه ذلك. ثم قال الطوفي بعد ذلك: فالتكليف إذن، يبين لك القول الراجح في التكليف شرعا، التكليف إذن مقتضى خطاب الشرع، أي حيث قلنا الإباحة تكليف، ووردت نقضا على حد التكليف بأمر ونهي، فحده الصحيح الذي لا ينتقض بالإباحة هو قوله قولنا في تعريف التكليف: إلزام مقتضى خطاب الشرع. ليه؟ لأنه يتناول الإباحة. لما قال ابن قدامة الخطاب بأمر ونهي، فهنا قال إلزام مقتضى خطاب الشرع. لماذا؟ لأنه يتناول الإباحة بعد الأمر والنهي. هذا يبين لك لماذا دخلت الإباحة في التكاليف الشرعية. هي إباحة نعم، وأباحها لنا الله. من الذي أباحها؟ الله سبحانه وتعالى. فهو تكليف بعيدا عن يجوز افعل أو لا تفعل، نفسه افعل تكليف ولا تفعل تكليف، يجوز ولا يجوز لك، لأن الاختيار من جملة التكاليف، لأنه حكم من أحكام الله الشرعي. قلت: ورب العزة لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رب العزة: قد فعلت. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ورواية أبي داود في سننه: اكلفوا من العمل ما تطيقون. هذا في بيان معنى التكليف لغة وشرعا، لأن هذا مهم للغاية في مسألة التصور الصحيح للحكم الشرعي في المعنى وفي اللغة وفي الشرع. كل هذا ما يكون به آلية الفهم والاستنباط والترجيح والفتوى. إن لم تعتبروا ما أقوله لكم ما صح لكم أن تتكلموا في دين الله، فلا بد من الوعي والفهم حتى يترسخ في قلبك كيف تتكلم في دين الله. المسألة طبعا على أساس ما، لذلك حدث الخلل عند الكثير من الأصوليين. لذلك قلت أكثر من مرة، من أجود ما انتفعت به في أصول الفقه كتاب نجم الدين الطوفي شرح مختصر الروضة، 3 مجلدات كبار، وذكرت منها كثيرا في هذا السياق، لأنه مع شدة الأصوليين في التعبير عن ألفاظهم ومفرداتهم ومصطلحاتهم قوية للغاية، لأنهم طعموا وأشربوا علم المنطق والفلسفة والجدل، خد بالك. فالقليل القليل عند أهل السنة من الأصوليين، أهل السنة والجماعة، يتكلمون بلغة الكتاب والسنة، أما غالبهم يتكلمون بلغة الفلسفة والمنطق، ويلزمون الناس بأنهم لن يستطيعوا أصول الفقه فهما حتى يدرسوا هذه العلوم، هذا كلام باطل. فمن أيسر الكتب، وأنا أقر بذلك، كتب أصول الفقه كتاب شرح مختصر الروضة. طيب، ماذا؟ أيوة، نعم، وهذا ليس ما هو هذا يقولون، يعني أدخلوها مسامحة، ليس كذلك، لأن الإباحة أمر من الله، ده مسألة مهمة. فهو نظر إلى هذه المسألة فقال إلزام مقتضى خطاب الشرع. ليه قال إلزام؟ لأن التكليف في اللغة كما في اللغة كما بيّنت عند الفيروز بادي وغيره، التكليف إلزام، فهو يلزمك بالإباحة، واخد بالك. ففي هذه الحالة يكون كلام طوفي أولى من كلام الأصوليين. صحيح، فأصبح الأمر هنا يعني إلزام وليس يعتبر، هو هذا، بارك الله فيك. ما هي المسألة دي؟ ده الكلام ده بنسمعه من وإحنا صغيرين، أطفال يعني، يقول لك أنا إنسان نباتي، يعني معروفة النباتي يعني إيه، بيأكل الحاجات الخضروات بس، لا يأكل لحمة ولا يأكل وهكذا، وهذه بدعة كما حدث فعلا. ما هي المسألة إيه؟ يقول لك نباتي إيه يا عم، في إيه ده، ما تأكل لي سبحان ربي العظيم. حاجة غريبة يعني. وحدث شبه ذلك في أمر آخر، كانت امرأة من التابعين رحمه الله، كانت فقيها يعني حافظة لكتاب الله جدا، وما كان يتكلم معها أحد بسؤال في دنيا أو دين إلا أجابته بآية أو حديث، سبحان ربي العظيم. يعني هو ده الناس يعني تتعجب وتقول هذا أمر جميل. قال لها أبي بكر، أن أبو بكر، أن هذه بدعة وليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواخد بالك، فهنا هنا مسألة الإباحة لزاما أن تدخل أن تدخل في التكليف، لأن التكليف معناه الإلزام، وغالب الأصوليين على أن الإباحة من التكليف. حتى لما قال رب سبحانه وكلوا واشربوا، طب الآية هي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا، يعني هو الأصل الإباحة، واخد بالك، ولكن الآية بصيغة الأمر والمعنى الإباحة. فهنا حدث نسيج بين الأمر والإباحة بما يلزمنا، كما قال أخوكم محمود، كما يلزمنا في مسألة الإباحة. هنا أنت أدخلت مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واخد بالك، فمسألة وكلوا واشربوا من باب الحفاظ على البنية، وأنت موكل ومسؤول في جسدك، طعام والشراب لابد أن تأكل ولابد أن تشرب. فأكثر من صورة في مسألة الإباحة، ودي مسألة مهمة. المسألة السادسة عشر، شروط التكليف، مسألة مهمة. أولا، الشروط المتعلقة بالمكلف. الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب الشرعي قاصدا غير غافل ولا مكره. هذا الشرط أتيت به من عندي مركبا من جملة الأصوليين في هذا الشرط. يعني البعض يقول مثلا الشرط الأول البلوغ، الثاني الفهم، الثالث القصد، الرابع عدم الغفلة، الخامس الإكراه، وهكذا. فجمعتها حتى يستقيم الأمر، لأن بعضها يدخل في بعض في مسألة التفسير المستقيم. قال الأمدي في أصول الإحكام، في أصول الأحكام، نفس الاسم الذي أخذه وسماه لنفسه الإمام ابن حزم، فنفس الاسم الإحكام في أصول الأحكام للآمدي وكذلك لابن حزم. اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف. دي مسألة مهمة جدا، يعني المسألة أنت تدخل مع رجل مبتدع مثلا أو رجل عامي، وتأتي له بحديث في الصحيحين، انت كطالب علم فاهم انت بتقول ايه، وقريت الشرح وما يعني حدث الادراك عندك، عند غيرك لم يحدث. انت ما تجيش بقى تقول للعمي يا عم ده الكتاب في الحديث في البخاري ومسلم بيقول كذا كذا كذا كذا، طب هو مش فاهم كذا كذا كذا كذا، يبقى لابد من الفهم، لابد، ما انت غالب الناس كده. فالشاهد الواحد يفعل ما عليه، يفعل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ظل إلى أن مات أبو طالب في آخر أنفاسه ويدعوه إلى لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك، سبحان ربي العظيم. هو أنا لست عليهم بمسيطر، بس أنا شغلانتي إيه؟ التبليغ، فمن شاء فليأخذ ما عندي، ومن لم يشأ فلا يأخذ، لا حرج، أنا لا ألزم أحدا. ولكن القضية هنا في مسألة قضية التبليغ، إنما عليك البلاغ، لابد أن تبلغ مهما كان حال الناس، لابد أن تبلغ. أخذوا كلامي أو لم يأخذوا، فهي القضية إن لست عليهم بمسيطر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم الناس أجمعين، اللهم أمين. إن الذي نحن فيه الآن ما ذكرته آنفا في هذه المقالة، يعني ملايين بل مئات الملايين في غاية الفرحة لما يحدث في لبنان والعراق والسودان والجزائر ورب الكعبة، الملايين، هناك خلل عقدي فهمي لا يفهمون ولا يدركون. الذي يحدث هذا وبال، ومحرك هذا الأمر شياطين مردة أرادوا إهلاك البلاد. وأخذ خيراتها، والناس يرقصون ويغنون في الساحات، يقول لك الساحة ومش الساحة، خرب بيتكم يا بهايم. لا فهم عندهم، والله لا فهم. نسأل الله أن يعلمنا، اللهم أمين. فقال اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. محال طبعا، ما أنت مش فاهم هتخرب الدنيا، أنت لا تفهم ستفسد، ولا يكون وراءك إصلاح. كالجماد والبهيمة، قلت في الهامش، قال الزركشي في البحر المحيط: فالمجنون ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي. كذلك الذي لا يفهم، كيف ستتحاور معه؟ الذي لا يفهم كيف ستتحاور معه؟ ده هيروشك. طيب، ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله، من كونه أمرا ونهيا ومقتضيا للثواب والعقاب، ومن كون الآمر به هو الله تعالى، وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا، كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة. يعني الصبي والمميز لم يكتمل عوده وعقله للفهم بعد، فيفهم بدون تفاصيل، ولذلك المميز لا تجب عليه الصلاة بالإجماع. ولذلك تكلم الأصوليون في مسألة التمييز، الذي يميز وفيه بعض النضج يجوز أن يكون محرما لأهله، لا يجوز، لأنه ناقص عنده بعض الفهم ولكن بدون تفصيل. والعلة من المحرمية حماية المرأة، ورب العزة جل وعلا جعل الغاية للبلوغ، الغاية لكونك مكلفا البلوغ، كما سيأتي في الحديث. قال: فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة، وبالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه أيضا. ليه بقى؟ لأن المقصود من التكاليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب، فهو يتوقف على فهم تفاصيله. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا عندما تتعامل مع أهل الأهواء، الذي والله نريد لهم الخير وأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. تفاصيل المسألة هذا يكون بآلية المستنبط وهو الأصولي، إن لم يستوعب كل هذا لن تجد مجادلته مع أحد شيئا، لأنها ناقصة، والنقصان لا يؤدي إلى الصلاح. أما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز، يعني في درجات، غير أنه غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى، وكونه متكلما ومخاطبا ومكلفا بالعبادة، ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى، وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف، فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة. فانظر، هذا كلام مهم، الذي لا يفهم هو كالجماد أو البهيم. فالإنسان يتروى وينتظر ويصبر على كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل العلم سلفا وخلفا. فالمسألة قد تأخذ معك سنين في مسألة الفهم عندما تفهم وتعلم وتتعلم. فأنا أحذر طالب العلم من الولوج مع أهل الأهواء ببغية وإرادة المصلحة لإنقاذهم حتى يكونوا من أهل السنة. لا، قد تقع مع بعض الشياطين يغير لك معتقدك. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، فلا يتكلم إلا من عنده علم. طيب، قال: كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف، وإن كان مقاربا لحالة البلوغ، فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه، غير أنه لما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدرج ولم يكن له ضابط يعرف به، جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ، وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. في الهامش عندك التفصيل في تخريج الحديث. فإن قيل: إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف، فكيف وجبت عليه الزكاة والنفقات والضمانات؟ وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة؟ لو حدث من الصبي وهو يلعب الكرة مثلا، أو كسر زجاج السيارة أو ما شابه، لا يقال هو غير مكلف، فكيف ألزمه بالدفع؟ لا، مسألة هنا في غرامة تحدث من ولي الأمر، من أبيه أيا كان الولي، عمه، أخوه، وهكذا، لانصلاح حال المسلمين. هذا لابد. بعض الأولاد كنا نراهم هنا مثلا وفي أماكن أخرى في الصغر، نرى الأولاد في السنة الأولى من الابتدائية وشيطان حولك، والله سب ديانة وشتيمة فظيعة وكسر الأمور، يعني هذا لابد أن يلملم. هنقعد نقول عيل صغير ومعلش معلش إيه؟ منفعش، لابد. ما ده خراب، أنهار أبيض. كما قال، شوف الكلام مهم للغاية، قال: غير أنه لما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدريج، كلام مهم قوي، ولم يكن له ضابط يعرف به، جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ. بعد ذلك نتكلم سن البلوغ ايه، واخد بالك؟ البلوغ رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. فهنا لا ننظر في مسألة النضوج والفهم وسبق الإصرار، عندنا هنا تكليف من رب العزة جل وعلا. البلوغ عند إنبات العانة والإبط وظهور الشعيرات في الذقن، أو عند الإنزال الاحتلام، والمرأة كذلك يقتص منها لو قتلت بعد أن حاضت وهي بنت 10 سنين، أنت متخيل؟ فهي المسألة هنا لا يتدخل فيها العقل. المرأة الحائض لو حاضت هي امرأة، انتهى. وممكن تلاقي واحدة حائض وليس عندها ما يكون من التمييز وما يكون من الإدراك وما يكون من التصرف في الماليات وما شابه، لكن عندنا مسألة ضبط الأمور بمرجعية الشرع كما بينت في المقال. وطبعا بلا شك الناس تختلف، والقاعدة الحكم الغالب الغالب الشائع ولا حكم للنادر. فقد يكون ندورا يكون هناك ندور فيما مسألة امرأة حاضت بعد الثانية عشر والثالثة عشر وهكذا يعني. فهي المسألة هنا لا نربط المسألة بمسألة الفهم والوعي، وإن كان هذا يدخل في الأمور ويكون الحال على حسب ما يقتضيه القاضي، لأنه لا اجتهاد مع النص، وكذلك الاجتهاد ينقض الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بمعنى قاضي حكم بما عنده من العلم بأنه هذا لا يقتص منه، ولكن أسجنه 10 سنين أو 15 سنة وهكذا، ثم يأتي قاضي في دائرة أخرى ويقول كذا عكس هذا. فهذا الاضطراب إن لم يستقم لفسد حال الناس في القضايا وفي القضاء. يبقى المسألة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والأمر مرجعيته بإذن الله تعالى بأمر الله ورسوله إلى القاضي وما يراه. فمسألة ما يراه يختلف فيها النظار والقضاة، بمعنى عنده من الفقه ما بحث به القضية وتتبع هذه القضية بمعطياتها، فعلم هذا التصرف كيف حدث وأسبابه ماذا. هذا كله في مسألة قبل البلوغ، أما بعد البلوغ انتهى الأمر، لأن هذا أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الأمور التي جعل الله ورسوله فيها منفسا للاجتهاد، والاجتهاد أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال بعد الحديث: فإن قيل إذا كان الصبي والمجنون غير، قلنا هذا مسألة، قال قلنا هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون بل بماله أو ذمته، فإنه أهل للذمة بإنسانيته المهيئ بها أو المهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ، بخلاف البهيمة والمتولي لأدائها الولي عنه، لأنه لا تكليف عليه ولا دراية ولا وعي، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ، وليس ذلك من باب التكليف في شيء. عندك في الهامش رقم 2 قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب، قلت يعني من باب الحكم الوضعي لا التكليفي كما سيأتي إن شاء الله. وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع، وإنما هي من جهة الولي، لأن الله قال: مروا أبناءكم بالصلاة، وأمر من الله لولي الأمر، ليس للصبي، وإنما هو من جهة الولي لقوله عليه، والأصل هو من عند الله، لقوله عليه السلام: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7، وهو ثابت كما في الهامش. وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطابه بخلاف خطاب الشارع. وعلى هذا فالغافل عما كلف به فهو غير مكلف، والسكران والمتخبط لا يكون خطابه وتكليفه في حال غفلته وسكره أيضا، إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالا من الصبي المميز. طبعا يعني الصبي والمميز يدرك ولا يدرك السكران، ده سطيحة. طيب أسوأ حالا من الصبي المميز فيما يرجع أو يرجع إلى فهم خطاب الشارع وحصول مقصوده منه، وما يجب عليه من الغرامات والضمانات بفعله في تلك الحال فليس من باب التكليف في شيء، ليس إلزام، ليس إلزاما، بل من باب ما ثبت بخطاب الوضع والإخبار، كما جعل الله زوال الشمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم، وكذلك الحكم هنا. قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإن كان من باب خطاب التكليف بنهي السكران، فليس المقصود منه النهي عن الصلاة حال السكر، هذا لا يكون، بل النهي عن السكر في وقت إرادة الصلاة، لأنه يدرك في وقتها أن الله لا يريد منه هذا، وهو ليس ولم يكن بعد سكرانا. فهنا قال: فليس المقصود منه النهي عن الصلاة حال السكر، بل النهي عن السكر في وقت إرادة الصلاة وهو متيقظ، وتقديره: إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا، وهذا في حالة أن الخمر لم تحرم بعد، كما يقال لمن أراد التهجد: لا تقرب التهجد وأنت شبعان، أي لا تشبع إذا أردت التهجد حتى لا يثقل عليك التهجد، كثرة الطعام تصرف عن العبادة. وهو وإن دل بمفهومه على عدم النهي عند السكر من غير وقت الصلاة فغير مانع لورود النهي عن ذلك في ابتداء الإسلام، حيث لم يكن الشرب حراما وإن كان وروده بعد التحريم. قلت في الهامش: التحريم المراد التحريم الجزئي التدريجي الذي حصل في تحريم الخمر درجة درجة حتى انتهى التحريم الكلي بآية سورة المائدة، فهل أنتم منتهون؟ قال: وفي حالة السكر، لكن يجب حمل لفظ السكران في الآية على من دب الخمر في شؤونه وكان ثملا نشوانا وأصل عقله ثابت، لأن ذلك مما يؤول إلى السكر غالبا، وهو من باب التعبير عن الشيء باسم ما يؤول إليه، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، فيجب حمله على كمال التثبت على ما يقال، إذ هو غير ثابت حالة الإنشاء وإن كان العقل والفهم حاصلا، وذلك كما قال لمن أراد فعل أمر وهو غضبان: لا تفعل حتى تعلم ما تفعل، نفس مسألة السكر والغضب، أي حتى يزول عنك الغضب وكذلك السكر المانع من التثبت على ما تفعل وإن كان عقله وفهمه حاصلا. ويجب المصير إلى هذه التأويلات جمعا بين هذه الآية وما ذكرناه من الدليل المانع من التكليف. ثم ذكرت حد البلوغ، فقلت: ما هو حد البلوغ؟ مر حديث النبي رفع القلم عن ثلاثة كما ذكرنا، فعلق التكليف على الاحتلام عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، فعلق التكليف على الاحتلام فعلم منه أنه حد البلوغ، وهو صريح في ذلك، وليس مع من ربطه بسن معينة دليل، فيش دليل. قال ابن القيم في تحفة المودود: ليست لوقت الاحتلام سن معتاد، بل من الصبيان من يحتلم لاثنتي عشرة سنة، ومنهم من يأتي عليه 15 سنة و16 سنة وأكثر من ذلك ولا يحتلم. فقال الأوزعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد من الشافعية من الحنفية: متى كمل 15 سنة حكم ببلوغه، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها 17 والثاني 18 والثالث 15، وهو المحكي عن مالك وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما 17 والأخرى 18. وقال داود وأصحابه لا حد له بالسن وإنما هو الاحتلام، وهذا قول قوي، هذا قول ابن القيم. فعلا ما هي المسألة؟ كما بحثت في أول كتاب كتبته القواعد والضوابط الفقهية في دماء المرأة الطبيعية، الحيض والنفاس والاستحاضة، فتكلمت ونقلت كلام عامة الفقهاء في أبواب الفقه والاستحاضة والحيض ووقت الحيض وانقطاع الحيض متى وكم العادة، كل هذا عدا أحاديث قليلة في غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، غالب هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى العادة. لذلك دخلت هذه مسائل الحيض والنفاس في القاعدة الكلية من القواعد الكلية الخمس، العادة محكمة يحتكم إليها في غياب الدليل الشرعي بالعرف والعادة التي لا تخالف الكتاب والسنة. فهنا نفس المسألة في مسألة سن البلوغ، ليس هناك دليل، وذكر ابن القيم أدلة استدل بها البعض، فقال وليس عن رسول الله في السن حد البتة، وغاية ما احتج به من قيده 15 سنة بحديث ابن عمر حيث عرض على النبي في القتال وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه وهو ابن 15 فأجازه. وهذا الحديث وإن كان متفقا على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه، بل لعله استصغره أولا ولم يره مطيقا للقتال، فلما كان له 15 سنة رآه مطيقا فأجازه. هنا مكتوب مطبقا، فالإطاقة هنا مطيقا فأجازه. ولهذا لم يسأله هل احتلمت أو لم تحتلم، قال والله سبحانه إنما علق الأحكام على الاحتلام. ابن عمر رضي الله عنهما لعله كان مقاربا في الطول، يعني لم ينقل عنه أنه كان كعمر رضي الله عنه، حتى قيل له كان يرى وهو على الأرض مساواة للذي هو يركب الحصان، الاثنين زي بعض طويل جدا، واخد بالك، فلربما أخذ من أبيه القليل من هذا الطول. هذا من عندي يعني والله أعلم. لماذا أقول هذا؟ لأن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان حريصا على الجهاد في سبيل الله مع الصحابة ومع أبيه ومع النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ما أجاز له القتال، واخد بالك، كما يفعل عكس هذا المجرمون الكفر الحوثيون صلى الله عليه وسلم، يجندون الصغار، هذا منشور عنهم جدا، هم من أفسد الناس، أشد من اليهود والعياذ بالله. فالشاهد الضوابط التي نأخذها من الكتاب والسنة لا بد أن تسيطر وتحكمنا في وسع الفتوى التي تضبط بالضوابط الشرعية. والله سبحانه وتعالى إنما علق الأحكام بالاحتلام، وكذلك رسول الله ولم يأتي عنه في السن حديث واحد سوى ما حكاه ابن عمر من إجازته ورده. ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن التي يحكم أو يحكم ببلوغ الصبي له، وقد نص الإمام أحمد أن الصبي لا يكون محرما للمرأة حتى يحتلم. هذا نص عند الإمام أحمد. قلت قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، بعد قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فعلق الاستئذان على الاختلاف في الآية الأولى، كما علق صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ الاحتلام، ويؤكد ذلك رواية الحديث بلفظ حتى يبلغ، وهي عند أبي داود في سننه، ولفظ حتى يحتلم وهي نص في المسألة وقد مر تخريج الحديث. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة إن مقتضى التكليف الامتثال، وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي تحقيقا لامتحان المكلف، هذا المقصد الشرعي من التكاليف، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وشرط كون الامتثال طاعة. تفضل. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة إن مقتضى التكليف الامتثال، وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي وتحقيق الامتحان المكلف، كما قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وشرط كون الامتثال طاعة، وهو شرط كون الامتثال طاعة قصدها لله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة فيما عنده من الوعد والوعيد، فهذا القصد هو المصحح لكون الامتثال طاعة، وهو مفقود في الصبي والمجنون. تفصيل لحال الصبي والمجنون ومسألة البلوغ وعدم البلوغ وترتب الأحكام الشرعية على هذا الأمر، لأنهما لا يفهمان، ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد مقتضاه. ده كلام مهم على قاعدة الحكم. قلنا ماذا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهو قال ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد مقتضاه، كما يحدث في هذه المصائب. كل هؤلاء المتظاهرين ليس عندهم تصور ولا فهم ولا وعي، فترتب على عدم التفهم وعدم التصور وعدم الوعي هلاك. في أيام قليلة حوالي 700 أو 600 قتيل في العراق. إيه ده؟ دي عصافير بتتقتل ولا إيه ده؟ لا إله إلا الله، يعني ما فيش وعي. فالقضية هنا قال ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد مقتضى. هذه الطامة الكبرى وهذا المحك الرئيسي الذي يوجه أهل السنة إلى أن يبلغوا ولعلهم يتقون. ووجوب الزكاة والغرامات في مالهما إنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعا بالليل أو النهار بتفريط صاحبها أو غير ذلك من صور الضمان، فأفعال البهائم ضمن صاحبها، مع أن البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع، نفس مسألة الصبي، واخد بالك؟ حتى في مسألة يعني نقيس السيارة الدابة على الحمار أو الجمل، أنت واقف في شارع في نزلة ونسيت تعمل ترفع ال اسمها ايه دي ال ها ها الفرامل اليد، انت نسيت ده، او ما حطتش مثلا حجر تحت السياره تحت عند الكاوتش يعني العجله، ثم نزلت على صبي قتل، أو على أكثر من سيارة بالدفعة كسرت أكثر من سيارة وأتلفت السيارات. لا بد، وهذه بهيمة جماد، السيارة جماد وأنت ليس فيها، وهي مركونة وحدث ما حدث. حتى العاقل الذي لا يقرأ ولا يكتب سيلزم نفسه ويلزمه الناس بالغرامة على ما حدث. هذا هو المقصود. صاحب السيارة يدفع الدية؟ ما فصل ما قاله؟ لا إله إلا السيارة أخف وأهون، هتنزل على الرصيف وهتنزل على الأرض، ولا على السيارة اللي هي سهلة شوية ممكن ياخدك السقف وتقع على المخدات ولا تقع على الكرسي، مش دي أسهل؟ سبحان الله. ده كلام برضو. يعني أنا ألزم صاحب السيارة في حالة وقوع رجل من فوق السقف والأدوار العالية على السيارة وأنا صاحب السيارة أدفع الدية؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أليس كذلك؟ هذا له وجه يعني؟ لا طبعا، هذا لا يستقيم البتة، لا يستقيم البتة. والعرف المتفق عليه بعامة كل من وجد في الدنيا كلهم، العرف عندهم أن يضعوا السيارات على الأرصفة أو في الأماكن الذي توضع فيها، بل قد يقال المسألة عكس هذا. يعني أنا دلوقتي لو عندي سيارة وتوجد تحت البيت وصبي رمى على السيارة حجر أو وقع عليها، أنا هقول أنا مش عايز. ممكن يقول واحد تاني أنا ماليش دعوة، بوظ لي السيارة بتاعتي. العكس مش الكلام، لا كلام هذا لا يستقيم. طيب، قال وجوب الغرامات والزكاة في مالهما إنما هو من قبيل ربط الأسباب الأحكام بأسبابها، كما أن البهيمة، أنا قلت هذا نعم. طيب، ومعنى ربط الحكم بالسبب أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ومراعاة لمصالحهم، تفضلا منه لا يعتبر فيها تكليف ولا علم. حتى كأن الشرع قال إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا، كالموت مثلا أو كالموت مثلا، إذ هو سبب انتقال مال الميت إلى وارثه سواء كان عاقلا أو غير عاقلا أو غير عاقل، عالما أو غير عالم، مختارا أو غير مختار، فينتقل الملك إليه قهرا. وهنا مسألة في هذه الحكم، في هذه المسألة، مسألة عندما يموت الوارث شرعا تنتقل الملكية مباشرة إلى الوارث. يموت المورث تنتقل الملكية ابتداء مباشرة إلى الوارث. وما يحدث عندنا هنا مسألة تنظيمية، حكم تنظيمي لولي الأمر حتى يقوم بمسألة الإعلان الوراثة وما شابه، وهذه مسألة لا حرج فيها ولا بد منها. فالشاهد في نفس اللحظة تنتقل الملكية إلى الذي يرث. وقلت في هذه المسألة من قبل أن مسألة انتقال الملكية من الميت إلى الوارث يغير صفة المال، كما في حديث مسلم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل فوجد وهو يأكل أن هناك على في البيت طعاما من لحم، فقال لعائشة أو أم المؤمنين أخرى رضي الله عنهن أجمعين ما هذا؟ فقالت هذا طعام لبريرة من الصدقة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال هي لها صدقة ولنا هدية. استنبطت من هذا الحديث من سنين بفضل الله من عندي ولم أقره عند على أحد أو عند أحد، استنبطت هذه المسألة في مسألة اختلاف المال باختلاف الأشخاص، بمعنى مال حلال مال حرام لرجل ماذا يفعل فيه؟ يعطيه للفقراء وهو مال حرام من باب علة، من باب التخلص من المال الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا المال الحرام لا تستفيد به عند الله في مسألة الصدقة أو ثواب، هذا تخلص من الحرام. فهنا كان المال الحرام حلالا للفقير والمسكين، ودليله دليل بريرة لنا لها صدقة ولنا هدية. وفرعت من هذه المسألة مسألة أخرى في مسألة هل إذا كان صاحب المال رجل سوء أو رجل سوء وكان عنده مال كثير وهو حرام كله لا يفعل إلا في المخدرات أو الخمر وما شابه، فهل إذا مات انتقلت وتغيرت كيفية المال من الحرمة إلى الحل؟ أقول أنا والله أعلم نعم، بما قاله صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. مسألة الفقهية لماذا قلت هذا بهذا الحديث؟ ما وجه الدلالة في الحديث؟ المال ليس بإنسان أو شخص، المال قطعة ورقة أو قطعة معدن حديد لا يتغير بالحل والحرمة، هو رجل سرق مال فأخذ المال وأعطاه في الدكان واشترى به لحما، الجزار ماله حلال بالإجماع هو ماله، الحرمة على هذا. المرأة التي ليس عندها ما يكفيها وزوجها عمله حرام وليس هنالك إلا هذا الرجل ولا هناك رجل ينفق عليها من ولي قريب أو بعيد، تأكل هي وأهلها فيما تحتاجه في المطعم والمشرب والملبس والتمريض وما شابه، والإثم عليه. فهنا المال يتغير بالأشخاص وحال المال هو لماذا؟ لأن المال إنما هو الأصل فيه الجواز، ويتغير أحوال الناس بالأفعال التي تترتب عليها من الحرام والحلال، فيكون المال في أصله تأخذه من البنك جديد، يأخذه رجل يشتري به المخدرات أو رجل يزني به أو رجل لأهله في عمل صالح، يبقى القضية مسألة مهمة، فلذلك فرعت عنها هذا لأهميتها. قال وإعسار الزوج بالنفقة سبب لفسخ النكاح كما قلت الآنفا، هو أساسا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، فسبب من أسباب الفسخ مش طلاق بقى، ده فسخ ولها القايمة بتاعتها وما تحتاجه، الفسخ لأنه قصر في الإنفاق، فالقاضي يفسخ مباشرة بحكمه بوجود السبب والعلة طبعا يعني. وعصار الزوج بالنفقة سبب لفسخ النكاح، فهنا فسخته وفسخت العقد أو فسخه القاضي بما حال المرأة بسبب ما كان، وهو من باب خطاب الوضع. فكذلك مال الصبي والمجنون وضعه الشارع مبينا لتعلق الزكاة به، وهو المخاطب بالإخراج والمخاطب بالإخراج الولي. كذلك قوله تعالى وكذلك إتلافهما سبب لتعلق الضمان بمالهما انتهى، وسيأتي الكلام في الحكم الوضعي مفصلا إن شاء الله. قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، جعل الله فيه البلاغ والإنذار والذكرى لأولي الألباب وهم أهل العقول. وكذلك قال تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أقصد بكلامي الشاهد مسألة الصبي المميز وغير البالغ، وهؤلاء ليسوا من أهل العقول. فعموم قوله تعالى أولو الألباب نزع به ابن حزم، أي أخذ هذه الآية ونزع منها استنباطا، نزع به ابن حزم في كتابه النبذ في أصول الفقه أنه لا يلزم الخطأ إلا عاقلا بالغا قد بلغه أمر الله، لا يلزم الخطأ إلا عاقلا بالغا قد بلغه أمر الله. وقال ابن القيم في زاد المعاد الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. وقال الزركشي في البحر المحيط والمجنون، فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي. قال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه بعد حديث رفع القلم عن ثلاثة هذا في شرائع أعمال الأبدان، أما لوازم الأموال فبخلاف ذلك لأن الحكام هم المخاطبون بإخراجها. إلى أن قال المنوي قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال المنوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت حديث رفع القلم عن ثلاثة والإجماع على أن رفع الإثم هو المراد فلا يراد غيره. قال الزركشي في البحر المحيط السكران عند الأصوليين غير مكلف، نأخذ هذه وننتهي إن شاء الله. أما السكران فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث علي بن أبي طالب لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عندما سكر فجب أسنمة الجملين قطعهما بالسكين وبقر خواصرهما وقد أعدهما علي مهرا لفاطمة. قال علي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالخبر، فخرج زيد وانطلقت معه مع رسول الله، فدخل على حمزة فتغيظ عليه عندما وجد الجملين، فرفع حمزة بصره فقال كما يفعل الرجل عندما في خصام ينظر إليه من أسفل إلى أعلى، هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع رسول الله يقهقر، رجع القهقرة بظهره هكذا حتى خرج عليهم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله القهقرة هي المشي إلى الخلف، وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال السكر فينتقل من القول إلى الفعل، فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأ منه فيدفعه إن وقع منه شيء. قوله وخرجنا معه زاد ابن جريج وذلك قبل تحريم الخمر، طبعا. ولذلك مات حمزة وفي بطنه الخمر لأنه ما كان حراما. ولذلك لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بقوله. قال أبو داود في سننه: سمعت أحمد بن صالح يقول في هذا الحديث 24 سنة. قلت فيه الذي يقول الحافظ فيه أن العادة جرت بأن جناية ذي الرحم مغتفرة، صلة الرحم. قلت وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم أغرم حمزة ثمن الناقتين. يبقى القضية هنا في الحكم الوضعي الذي تترتب الأحكام على الأسباب، من قتل يقتل هكذا. وفيه أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم، والسكران لا يعقل اللوم. طيب، قلت أنا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة كذلك رجع القهقرة، لأن حمزة رضي الله عنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه كفر بواح، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا لم يقع كفر السكران فمن باب أولى طلاقه وأقواله، يعني الرجل الذي اعتاد في شرب البانجو والعزب وهذه الأمور خلاص بقى على طول كده، لو طلق زوجته 1000 مرة لا يقع، واخد بالك؟ ولكن المسألة لابد من ضابط. ممكن يبقى فيه ناس بتشرب كتير جدا وتعي ما تقول، لكن مسألة السكر من الخمر عندما ينطبق على لسانه على عقله عدم الفهم وعدم التركيز والترنح وما شابه. ورفع القلم، ورفع القلم عنه في هذه الحالة مكتوبة هذا هنا، ولكن هذه في هذه الحالة للإغلاق الذي حدث لعقله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق ده شربت خمرة أو كنت غضبان، الغضب يغلق العقل فلا تستطيع أن تفهم أو تتكلم. يبقى أنت مش عايز تطلق مراتك 100% تمسكها وتضربها وتقول لها أنت طالق، وأنت مش عايز. فإن هدأت نفسك جلست وبكيت أو قلت أنا لا أدري. ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، في غضبان، في سكران، في غافل، في نسيان، في شدة برد، في شدة حزن، في إكراه، في كل ما تتغير به النفس البشرية. قال النووي في شرح مسلم: وأما باقي الأمور فقد جرت منه في حال عدم التكليف، فلا إثم عليه فيما فيها، كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله ولا يريد السكر ولكن حدث معه هذا، أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا، أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر، فهو في حال السكر غير مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خوف. هذه الأمور غالب مسائل الطلاق يكلمنا الناس فيها. أرجو أن تفهموا هذه الأمور وتنقلوها، الناس تفهم حتى يستوعبوا هذا الأمر، أن المصريين من أكثر الناس في العالم طلاقا. علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، حاجة هم، ويرجعوا يعيطوا عند المشايخ. اتقوا الله في أنفسكم. قضية النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عوان عندكم، أي أسيرة. اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أسيرات، هي قاعدة في البيت لا لها شغل ولا لها مصلحة، وأكلها وشربها ولبسها وعياها عندك أنت. فقضية الطلاق بتؤدي إلى فساد الأسرة وبلبلة الأولاد وتفرق الأزواج، هذه كلها ينبغي أن، لذلك جعل الله ورسوله الطلاق في يد الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق، هو الذي يطلق. فلذلك لابد أن يتحلى رجالنا بالحلم والتعقل. قال: وأما غرامة ما أتلفه، اللي هو الصبي والمجنون، وأما غرامة ما أتلفه فيجب من ماله. واحد صبي وعنده مال، واخد بالك، وأتلف أتلف سيارة، فماله عند هذا الصبي مع أنه غير مكلف ولم يبلغ، ولكن من باب الحكم الوضعي. وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون. مالناش دعوة بقى هو سكران ولا مش سكران. طب أنت سكران، وقوع الطلاق لا يقع منك. طب أنت بهدلت الدنيا، كنت في مكان كسرت النيش وبهدلت الدنيا وكسرت التلاجة، كل ده تدفع. تقول أنا ما كنتش دريان، أنا مالي، مالناش دعوة، أنت عبثت بنفسك وبغيرك، غصب عنك تدفع. فإن الضمان لا يشترط عليه فيه، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفار. واحد ماشي بالعربية قتل بني آدم، أنت مش قاصد، ماشي، تدفع الدية. الدية إيه؟ 100 جمل. الجمل بكم دلوقتي؟ شوفوا أنتوا بقى. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.